بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله في كتاب الحدود: والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. قوله والبغاة، شرح المصنف البغاة قال: ذو شوكة، فضعوا كلمة البغاة، يعني البغاة وتعريف البغاة ما ذكره المصنف الآن بعد قوله والبغاة ذو شوكة إلى آخره هو تعريف البغاة. إذا نضع هذا التعريف بين قوسين، وهو والبغاة ذو شوكة، واحد، يخرجون على الإمام، هذا الشرط الثاني، بتأويل سائغ، هذا الشرط الثالث. أغلق القوس، من هم البغاة؟ البغاة أناس يخرجون بالقوة، عندهم قوة ويخرجون على الإمام، هذا الأمر الثاني. وسبب هذا الخروج تأويل سائغ، يعني لهم شبهة، يخرجون بشبهة. أما إذا كانت لهم شوكة ولم يخرجوا على الإمام فلا يقال بغاة، أو خرجوا على الإمام لكن ليست لهم شوكة فلا يقال لهم بغاة، لهم حكم آخر. أو كانت لهم شوكة وخرجوا على الإمام لكن بغير تأويل سائغ، بتأويل غير سائغ، يعني ليست لهم شبهة أصلا، فهؤلاء لا يقال بغاة. إذن ماذا يقال؟ يقال قطاع طرق، هؤلاء قطاع طرق، يعاملون معاملة قطاع طرق التي مضت معنا، وهي إما أن يقتلوا أو يصلبوا، يقتلوا ويصلبوا، أو يقتلوا فقط، أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض بحسب الجرم الذي ارتكبوه. أما إذا كانت الشروط الثلاثة متوفرة، وهي كونهم ذو شوكة وخرجوا على الإمام ولهم تأويل سائغ، فهؤلاء يسمون بغاة. البغاة لهم حكم آخر يختلف عن حكم قطاع الطرق. طيب، ما هو حكمهم؟ قال المصنف: فيلزمه، يعني الإمام، مراسلتهم، يراسلهم أول شيء، يراسلهم يعني يرسل إليهم من يسألهم ويعرف ما هي شبهتهم ويناقشهم فيها، حتى يردهم بالأسهل ويدفعهم بالأسهل، بدل ما يبدأ القتال معهم مباشرة، لا، قد تحل القضية من غير قتال. قال: فيلزمه مراسلتهم، هذا أولا، وإزالة ما يدعونه من شبهة، هذا الأمر الثاني، إزالة الشبهة التي يدعونها، ما كان عندهم من شبهة يوضحها لهم. قال: وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، فيزيل عنهم الشبهة أو يرفع عنهم المظلمة. فإن فاءوا، يعني رجعوا عن هذا الخروج، فبها والحمد لله، وإلا قاتلهم قادر، يعني قاتلهم الإمام الذي يقدر على قتالهم يقاتلهم، وإلا قاتلهم قادر. قالوا: ويجب على رعيته معونته. قال المصنف: والمرتد، انتقل الآن إلى الحد الأخير وهو حد الردة. قال: والمرتد، من هو المرتد؟ عرفه المصنف بقوله: من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. هذا التعريف ضعوه بين قوسين. إذن من هو المرتد؟ من كفر طوعا، خرج من كفر قهرا، من أجبر وأكره على أن يقول كلمة الكفر أو أن يفعل فعل الكفر، لا يعتبر مرتد. يقول: ولو مميزا، يعني أن الكفر لا يشترط فيه التكليف، قد يكون صغير فيصح كفره، نعتبره كافر إذا كان يميز، إذا كان مميز يعني بلغ السبع وزاد. يقول: بعد إسلامه، إذن الردة تكون بعد إسلام. أما الكافر الأصلي فهذا لا يقال له مرتد، هذا كافر أصلي. وهناك فرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد، فإن الكافر الأصلي لا يقام عليه حد، يعني ما نقتله، ما نقول إما أن تسلم أو تقتل. أما المرتد فيجبر إما أن يعود إلى الإسلام وإلا يقتل. قال المصنف: فمن ادعى النبوة، إلى آخر ما قال. الآن سيذكر المصنف صور للردة. قال: فمن ادعى النبوة، هذه ردة، أو سب الله أو رسوله، هذه ردة، أو جحده يعني أنكر الرسالة أو أنكر وجود الله، أو صفة من صفاته يعني جحد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والمقصود هنا جحد صفة بغير تأويل، أنكر الصفة بدون تأويل. أما من يتأول الصفة فتأول الصفات هذه معصية لكن ليست كفر إذا كانت بتأويل، بتأويل سائغ. كيف هذا؟ بعض التأويل تسعفه لغة العرب، فمن تأول صفة من صفات الله وهذا التأويل سائغ في اللغة فإن هذا نقول معصية وليس بإيش؟ وليس بكفر، لأن أهل السنة والجماعة ما يكفرون الأشاعرة، يحكمون بخطائهم ولا يكفرون المعتزلة، يحكمون بخطائهم وبضلالهم لكن لا يقولون كفار. لماذا؟ لأن من تأول تأويلا يسوغ في اللغة له مبرر في اللغة، مقبول في اللغة، وإن كان هو مو مقبول في الشرع فإن هذا يعتبر فسق ومعصية وليس بكفر. لكن من تأول تأويلا ليس له مسوغ في اللغة فهذا تلاعب ورد للفظ الشريعة، وهذا الكفر مخرج من الملة، كالذين مثلا ينكرون يوم القيامة وينكرون الحج وينكرون الصلاة ويفسرون الصلاة بدعاء مشايخهم مثلا، ويفسرون الحج بقصد مشايخهم أو قصد قبور أوليائهم، وهكذا ينكرون شرع الله تبارك وتعالى بما لا يسوغ في اللغة، حتى في اللغة لا تسعفهم. قال المصنف: أو كتابا، أنكر كتابا من كتب الله، أو رسولا من رسل الله، أو ملكا من الملائكة التي أخبر القرآن عنهم، أو إحدى العبادات الخمس، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، حكما ظاهرا مجمعا عليه كوجوب الصلاة، كتحريم الخمر، كتحريم الزنا، كتحريم الربا، قال كفر في كل هذه المسائل الماضية يكفر. قال: فيستتاب 3 أيام، هذا حكم المرتد، يستتاب 3 أيام، فإن لم يتب قتل. قال المصنف: ولا تقبل ظاهرا، يعني لا تقبل التوبة في الظاهر في الدنيا، يعني في أحكام الدنيا لا تقبل ظاهرا من أناس، عندنا 4 أصناف لا تقبل منهم التوبة في الظاهر يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإن كانوا صادقين في توبتهم فهي مقبولة، الله سبحانه وتعالى يقبل توبة المذنب والعاصي والكافر إلى غير ذلك. قال المصنف: ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله، يقولون سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، من كفر بهذا فإنه لا يقبل منه الرجوع والتوبة، لا تقبل منه في الظاهر، لكن في الباطن إن كان صادقا في توبته قبلت منه، يعتبرون أن هذا يعني يقولون لعظم ذنبه ودلالة فساد عقيدته فإنها لا تقبل منه تعظيما لحق الله ولحق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أو تكررت ردته، إذا تكررت ردته كذلك لا تقبل منه التوبة، ولا من منافق، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فإذا ظهر لنا نفاقه وثبت عندنا أنه منافق فعند ذلك لا نقبل توبته لأننا لا نأمن أن توبته نوع من النفاق. قال: وساحر، وهذا الرابع، الساحر اكتب عندها الذي يكفر بسحره، لأن الساحر عندهم نوعان، ساحر يكفر بسحره وساحر لا يكفر بسحره. من هو الذي يكفر بسحره؟ يمثلون له يقولون كالذي يركب المكنسة ويطير بها، المقصود به الذي يتقرب إلى الجن ويعبد الجن فهذا يكفر بسحره. وأما الكافر الذي وأما الساحر الذي لا يكفر بسحره فهذا تعتبر معصية. إذن هؤلاء 4 على المذهب أنها لا تصح توبتهم في الدنيا. قال المصنف: وتجب التوبة من كل ذنب، واجبة، ما هي التوبة، كيف تكون؟ قال المصنف: وهي إقلاع وندم وعزم على أن لا يعود مع رد مظلمة. إذن التوبة لها 4 أركان: إقلاع يعني ترك المعصية، ندم على هذه المعصية، عزم على عدم العود إلى المعصية، رد المظلمة إن كانت هذه المعصية فيها ظلم للناس، أخذ أموال الناس فيردها. قال المصنف: لا استحلال من نحو غيبة وقذف. يقول لا استحلال، يعني ليس من شروط صحة التوبة أن يستحل أن يطلب الحل ممن اغتابه أو قذفه، هذا لا ليس مطلوب. ويعتبرون أن مثل هذا من اغتاب شخصا كيف تكون توبته الآن على الكلام المصنف؟ بأن يقلع عن هذه الغيبة وأن يندم وأن يعزم على عدم العود، لكن لا يذهب ويطلب الحل من صاحب هذه الغيبة. لا شك أن هذا ليس هو الأحوط، الأحوط أن يطلب الحل منه، والمسألة فيها نزاع. ومن أهل العلم كما هو يعني كما هو طريقة المصنف يقولون لا يطلب استحلال الغيبة والقذف، لأنه أحيانا إذا بلغت الإنسان أنك اغتبته أو قذفته قد توغر صدره وتسبب فتنة أشد من فتنة الذنب نفسه والمعصية نفسه. ويقولون التوبة القصد منها الإصلاح وليس الإفساد، فإذا كان سيترتب عليها إفساد تذهب إلى شخص وتقول أنا قلت فيك كذا وكذا وكذا. ولهذا يرى يعني كثير من أهل العلم وذكر ذلك ابن القيم أنه لا يذهب ولا يطلب منه الحل، وإنما يكثر له الدعاء والاستغفار. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى أحكام الأطعمة. قال عليه رحمة الله: وكل طعام طاهر إلى آخره. ما هي الأطعمة؟ المراد بالأطعمة كل ما يؤكل ويشرب، إذن حتى المشروب يدخل في الأطعمة. قال المصنف: كل طعام طاهر، هذا أولا، لا مضرة فيه، هذا الثاني، حلال. إذن ما هو الطعام الحلال؟ الطاهر غير المضر، الطاهر غير المضر الذي لا يضر. قال: حلال، وأصله الحل. وأصل الطاهرات غير المضرة أصلها الحل، الأصل فيها الحل وليس التحريم. وإذا قلنا الأصل الحل معناه أنه كل شيء يؤكل إلا ما جاء الدليل على تحريمه. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ما يحرم أكله. أصله على ما سبق، يعني على هذا الطاهر غير المضر، أن أصله الحل، هو حلال بالأصل، الأصل منه الحل، الأصل فيه الحل. طيب ما هو المحرمات؟ سيعرض الآن المصنف عليه رحمة الله ما يحرم أكله، وسيذكر 10 أشياء، نرقم هذه 10 أشياء حتى نضبطها. قال: وحرم نجس، 1، كل شيء نجس يحرم أكله. مثل إيش؟ كدم وميتة، كدم وميتة. قال: ومضر، 2، مثل إيش؟ قال: كسم، وهذا مثال السم، وقد يكون هناك شيء ثاني مضر غير السم. يعني مثلا الأشياء الحالية، السكر لمريض السكر هذا أشبه بالسم بالنسبة له، خاصة إذا كانت كمية كبيرة، أو الدهن لمريض القلب، أو الملح الكثير لمريض الضغط. يعني قد تكون بعض الأطعمة حلال على الناس لكن في حق هذا الشخص خطيرة فتحرم في حقه. قال: طبعا نقول تحرم يعني ما تيقننا أنه يضر، مو معنى أنه مريض السكر يحرم عليه أن يأخذ شيء من السكر قليل، لا، لكن إذا كان مثلا هذه الكمية من السكر يغلب على الظن أنها تضره فإنها تحرم عليه. 3، ومن حيوان بر ما يفترس بنابه، 3، هذا الثالث من المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. مثل إيش؟ قال: كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى. لا ضبع، الضبع ما يدخل في هذا، لأن قوله ما يفترس بنابه سيدخل الضبع لولا الاستثناء. لماذا؟ لأن الضبع ورد فيه الحديث، حديث جابر في الرخصة فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما سئل عن الضبع هي صيد قال نعم، فدل ذلك على أن الضبع لا يدخل. ولا شك أن الضبع وإن كان ظاهره أنه مفترس إذا ورد النص باستثنائه فقطعا أنه يختلف عن إيش؟ يختلف عن المفترسات الأخرى ذوات الأنياب المحرمة. قد لا نعلم وقد نعلم، وقد يكون في هذا إعجاز، قد يكون في هذا إعجاز، يكون طبيعة الضبع تختلف عن غيره، والأهل العلم يبررون تبريرات كثيرة بالنسبة للضبع، يفرقون بين الضبع وغيره ويقولون الضبع لا يعدو وإنما يدافع إلى غير ذلك. لكن يكفينا في هذا شيء واحد، أن يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الموضوع. لست أنا مطالب ولست قادر أصلا، لست قادر على أن أعرف كل حكم ماذا وراءه من أسرار، قد أعرف وقد لا أعرف. قال: ومن طير ما يصيد بمخلب، هذا رقم 4، كعقاب وصقر، وما يأكل الجيف، هذا 5، كنسر ورخم، وما تستخبثه العرب ذو اليسار، هذا 6، كوطواط وقنفذ ونيص، وما تولد من مأكول وغيره، هذا 7، كبغل. إلى الآن كم عرفنا من المحرمات؟ نعيد، ما هي باختصار؟ النجس سواء كان حيوان أو غير حيوان، المضر سواء كان حيوان أو غير حيوان، ما يفترس بالناب، ما يفترس بالمخلب، ما يأكل الجيف، ما يستخبث الخبيث، ما تولد من مأكول وغير مأكول، كبغل. البغل وش هو؟ مكون من إيش؟ البغل يكون متولد من حصان وحمار، الحصان مأكول والحمار غير مأكول، جنس الحمار، فيحرم لأنه اختلط المحرم بالمباح. طيب، قال: ويباح حيوان بحر كله مباح سوى ضفدع، هذا 8، وتمساح 9، وحية 10. إذن هذه 10 المحرمات نعيدها، ما هي؟ النجس والمضر، ما يفترس بنابه، ما يفترس بمخلبه من الطيور، ثم ما يأكل الجيف، وما يستخبث، ما تولد من مأكول وغير مأكول، ثم 3 من حيوانات البحر وهي الضفدع والتمساح والحية. طيب، هل يجوز أكل شيء من هذا المحرم ولو في بعض الأحوال؟ نعم. قال المصنف: ومن اضطر، من اضطر يعني إلى أكل محرم، أكل وجوبا يجب عليه أن يأكل المحرم هذا ليدفع عن نفسه الهلاك. قال: أكل وجوبا من محرم غير سم، يعني يأكل من المحرمات لكن إذا كان ليس عنده إلا السم هل يأكل ولا لا يأكل؟ لا يأكل، لأنه إنما يلجأ إلى أكل المحرم ليدفع عن نفسه الهلاك، والسم لا يدفع الهلاك وإنما يجلبه. قال: غير سم. طيب، يأكل وجوبا مقدار ماذا؟ قال: ما يسد رمقه، ما يسد رمقه يعني ما يبقي حياته فقط، إذا لا يأكل حتى الشبع وإنما يأكل ما يقيم أوده ويعني يمنعه من التلف. قال المصنف: ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية. ضيافة، الضيافة بالنسبة للضيافة تجب لكن بهذه الشروط: أن تكون هذه الضيافة لمسلم وليست لكافر، مسافر ليس مقيم، إذن في داخل المدينة ما يجب عليك أن تضيف أحد. قال: في قرية ليس في مصر، في قرية ليس في مصر، أغلق الباب. يوما وليلة لا زيادة، قدر كفايته، قدر كفايته، الواجب أن يضيف قدر كفايته. قال: وتسن 3 أيام. إذن الضيافة للمسلمين في القرى المجتازين المسافرين إذا مروا بقرية يجب على أهل القرية أن يضيفوا هذا المسلم المجتاز. ليش؟ لماذا؟ لأنه، لأن هذه تعتبر ترى أشبه بالضرورة، لأنه إذا لم يضيف فالقرى في العادة ليس فيها مطاعم وليس فيها فنادق وليس فيها أماكن يأوي إليها الإنسان بخلاف المدن. قال المصنف: أحكام زكاة الحيوان، انتقل الآن إلى الزكاة. قال: لا يباح حيوان يعيش، ما تستخبثه العرب ذو اليسار، ذو اليسار يعني ذو الغنى، يقصدون يعني العرب أهل الغنى المرتاحين، لأنه قد يكون بعض الناس موغل في إيش؟ موغل في أمور مستقدرة، يعني يأكل، قد يأكل بعض الناس الحشرات ويأكل كل شيء لا يقاس على هذا، هذا غير طبيعي. لكن الناس الطبيعيين السويين أهل اليسار هم العبرة. قال: ولا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاء. نفهم من هذا أن حيوان البحر لا يحتاج إلى ذكاء، وحيوان البر يحتاج إلى ذكاء أم لا؟ يقول: الأصل أنه يحتاج، إلا الجراد وما شابه الجراد. ما هو الذي يشبه الجراد؟ أحلت لنا ميتتان ودمان. قال: السمك هذا حيوان بحر، والجراد، الجراد حيوان بر، ومثله ونحوه. ما هو نحوه؟ ونحوه يعني ما كان من الحيوان ليس فيه دم، ما كان مثل الجراد ما فيه دم. الجراد لو قتلت الجرادة أو قطعت رأسها أو كذا ما يخرج دم، ليس فيها دم، إذن ليس لها نفس تسيل فيلحق بالجراد. إذن حيوان البر يجب تذكيته، لا يحل إلا بالذكاء، إلا إذا كان جراد أو شيء ليس فيه إيش؟ ليس فيه دم، ليس له دم تسيل، فهذا لا تجب ذكاته. لكن ما كان فيه دم تسيل فهذا لا يؤكل إلا بالذكاء. هذا الكلام في حيوان البر. حيوان البحر ليس فيه ذكاء مطلقا. قال المصنف: وشروطها أربعة. شروط الذكاء شروطها أربعة. هذه الشروط نريد ماء. هذه الشروط انتبهوا لها، تلخيصها قبل أن نشرع فيها. شرط في الذابح أن يكون أهلا للذبح. من هو الأهل للذبح؟ العاقل المميز صاحب الدين، لابد أن يكون عاقل، ما هو مجنون. مميز ليس دون التمييز، دون السبع ما تصح ذكاته، من له دين، صاحب دين، ما هو من هو صاحب الدين، يعني إما مسلم أو كتابي، وما سوى ذلك لا تصح ذبيحته. هذا الأول. إذن قال: وشروطها أربعة. كون ذابح، اكتب عنده رقم واحد، كون ذابح يعني أهلية الذابح، كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا. تراها ثلاثة شروط، ثلاثة شروط: عاقل، مميز، صاحب دين، له دين. ما هو الدين الذي نشترطه نقبله؟ الإسلام والنصرانية واليهودية. الثاني الآلة. إذن الشرط الأول في الذابح أهليته، الشرط الثاني في الآلة التي نستعملها. قال: والآلة. طيب وش هي الآلة التي يصح أو تصح في الذكاء؟ قال: وهي كل محدد، كل آلة حادة، غير كل محدد غير سن وظفر، إلا السن والظفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: ما أنهر دم فكل، ليس السن والظفر، نهى عن السن وعن الظفر. طيب الثالث، الشرط الثالث: قطع حلقوم ومريء. هذا الثالث، ضعوا ثلاثة. إذن ما هو الثالث؟ لاحظوا: الأول شرط في الذابح، والثاني الشرط في الآلة، جزاك الله خير، والثالث شرط في البهيمة ما يقطع منها. قال: وقطع حلقوم ومريء. والحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام. وسن قطع الودجين. ما هما الودجان؟ عرقان في العنق، يحيطان بالعنق، يقال هذه الأوداج يسن قطعها ولا يجب. وأهل العلم لهم خلاف، منهم من يوجب قطع الأربعة، لأنه اللي في الرقبة هي أربعة: العرقان، هؤلاء الودجان، والحلقوم، والمريء. فبعضهم يشترط قطع الأربعة، وبعضهم يشترط قطع الاثنين فقط، وبعضهم يشترط قطع ثلاثة من هذه الأربعة. المذهب أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء، وما سوى ذلك فيسن قطعه. طيب تفرع الآن المصنف لما جاء عند قطع الحلقوم والمريء، قال: أحيانا بعض الحيوان ما نقدر نقطع حلقومه ومريء. ليش؟ كان يكون مثلا هارب أو وقع في بئر أو كذا، كيف نسوي في هذا؟ ماذا نفعل؟ قال: وما عجز عنه كواقع في بئر، ما نستطيع أن نقطع الحلقوم المريء، ومتوحش، يعني بعير ند وتوحش وكذا، ومترد ساقط مثلا في حفرة يكفي جرحه حيث كان. إذن إذا تعذر قطع الحلقوم المريء فينوب عنه الجرح في أي مكان، ننهر الدم من أي مكان. فإن أعانه غيره، فإن أعانه غيره يعني أنت تجرحه في كل في أي مكان، فلما جرحته أنت أصبته وغيرك أصابه، فهل يحل هذا؟ إذن الحيوان الذي أنت متمكن منه تقطع حلقومه ومريئه هذا حلال، لكن حيوان ناد مثلا هرب منك فرميته فوجدته ساقط في الماء، فالآن احتمال يكون مات من رميك واحتمال يكون مات من الغرق. هذا معنى قول المصنف فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. واضح المسألة؟ أو مثلا ندعا كهذا البعير فرميته وجرحته فسقط من مكان مرتفع، أنت ما تدري الآن مات بالسقوط ولا مات بالجرح هذا، فإذا اشتبه لا يجوز ولا يحل. إذن إلى الآن كم شرط عندنا؟ الشرط الأول في الذابح أهليته عاقل مميز مسلم أو كتابي، والشرط الثاني في الآلة أن تكون حادة كل ما يذبح ويقطع إلا السن والظفر. الشرط الثالث في الحيوان ما الذي يقطع منه؟ الحلقوم والمريء. الشرط الرابع هو قول بسم الله، قال وقول بسم الله اكتب رقم 4 عند تحريك يده، عند تحريك يده يعني بالذبح قول بسم الله. قال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، قال وتسقط سهوا لا جهلا. لو نسي الإنسان فلم يسمي تحل الذبيحة، يقول لا جهلا، أما إذا كان يجهل فإنه لا تسقط، تسقط التسمية سهوا، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. إذن من ترك التسمية الآن أصبح على كما ذكر المصنف شرط من الشروط، معناه لا تحل الذبيحة بدون التسمية، لكن إذا نسي الإنسان تحل، يعني يتساهل فيها. طيب إذا جهل الإنسان يقول لا ما يجهل، إذا جهل ينبغي أن يعرف أحكام الذبح قبل أن يذبح. قال المصنف وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه. إذن ذكاة الجنين هي ذكاة الأم، إذا ذبحنا الأم فوجدنا الجنين في البطن حي ماذا نفعل فيه؟ نذكيه، وجدناه ميت خلاص نقول ذكاة الأم هي ذكاة للأم وللجنين. إذن إلى الآن عند الأربعة شروط، ما هي؟ الأول في الذابح، والثاني في الآلة، والثالث في المذبوح، والرابع التسمية. قال المصنف هناك أشياء مكروهات في الذبح، ما هي؟ ذكر الآن 5 مكروهات، رقموا هذه الأشياء. قال وكره بآلة كالة، يكره أن يذبح بآلة كالة، كالة غير حادة لأن الحيوان يتعذب بذلك. قال وحدها بحضرة مذكى، يكره أن يحد الآلة بحضرة الحيوان يراه. قال 3 وسلخ قبل زهوق الروح، وكسر العنق قبل زهوق الروح، كل ذلك مكروه. قال ونفخ لحم لبيع، نفخ اللحم للبيع، بعض الناس ينفخ الذبيحة أليس كذلك؟ نفخ اللحم يقول للبيع هذا مكروه. لماذا مكروه؟ لأنه قد يكون فيه غش، قد ينخدع الإنسان ويظن هذه ذبيحة سمينة وهي ليست كذلك. طبعا إن قصد هذا الغش فهذا ما يكون مكروه، يكون حرام، لكن القصد أنه لو فعل ذلك وليس في قصده الغش فإن هذا الفعل مكروه لأنه قد ينغش به المشتري. هناك سنن في الذبح، وسنة توجيهه إلى القبلة، هذا الأول، على شقه الأيسر، يعني أن يكون الحيوان على الشق الأيسر. لماذا على الأيسر؟ لأنه إن جعله على الشق الأيسر يسهل على الذابح أن يذبح باليمنى، لكن جعله على الأيمن يعسر عليه أن يذبح باليد اليمنى. قال ورفق به، أن يرفق بالحيوان لا يؤذيه ولا يؤلمه، وتكبير الله أكبر. انتقل المصنف إلى أحكام الصيد، وأحكام الصيد تشبه أحكام الذكاء. نحن عرفنا الذكاء ولا ما عرفناه؟ ما عرفناه. إذن اكتبوا في تعريف الذكاء، الذكاء ذبح حيوان بري مباح ذبح حيوان بري مباح، ليش نقول بري؟ لأنه البحري لا يذكر، مباح مقدور عليه. لماذا نقول مقدور عليه؟ لأنه غير المقدور عليه ما يذكى، وإنما يرمى في أي مكان. قال بقطع حلقوم ومريء، بقطع حلقوم ومريء. طيب الآن ننتقل للصيد. ما هو الصيد؟ تعريف الصيد: اقتناص حيوان حلال، اقتناص حيوان حلال. أما اقتناص الحيوان المحرم فهذا ليس بصيد، لو رمى كلب ولا خنزير ما يعتبر صيد. حيوان حلال متوحش، لأنه لو كان أهلي هذا ما يعتبر صيد، هذا يذكى. فالصيد يكون للحيوان المتوحش، والذكاء تكون للحيوانات الأهلية كالإبل والبقر والغنم. قال حيوان متوحش غير مقدور عليه. طيب لو كان مقدور عليه، لو صدت غزالا حيا وأمسكته وش سوي فيه؟ تذكي ذكى، غير مقدور عليه، غير مقدور عليه. ولا مملوك. طيب لو كان مملوكا فكيف تذبح هذا؟ هذا لا يذبح لأنه ملك للغير، كيف ترمي أو تذبح شيئا لا تملك؟ قال المصنف: الصيد مباح. بدأ ببيان حكم الصيد أنه مباح، وشروطه أربعة. الشروط تتشابه مع ما سبق، الآن سنقيس على ما سبق. قال: كون صائد من أهل الذكاء، هذا رقم واحد. مر معنا هناك ولا لا في الذكاء؟ أيوه. يعني إيش هو هذا؟ عاقل مميز، مسلم أو كتابي، مسلم أو كتابي. الثاني قال: والآلة. إذن هذا الشرط متكرر. هناك ما هي الآلة؟ الحادة. وهنا الآلة آلتان، الحادة لكن طبعا بدون تذكية، ستكون بالرمي، أن يرميه بآلة حادة، أو حيوان. والحيوان كيف؟ إما كلب يسعى في الأرض أو طير. إذن الآلة في الصيد ما هي؟ هل هي الآلة في الذكاء ولا هي وزديد؟ نقول هل هي الآلة، آلة الصيد هي آلة الذكاء أم هي وزيادة؟ هي وزيادة. هناك الآلة الحادة وهنا الحادة، ونضيف إليها الحيوان سواء كان كلبا أو كان طيرا، الحيوان المعلم الجارح. إذن قال: والآلة. ثم قال: وهي آلة ذكاة، هذا يمكن نقول ألف، أو جارح معلم. ما هو الجارح المعلم؟ إما طير وإما كلب. قال: أو جارح معلم. طيب كيف نعرف أن هذا الكلب معلم؟ يقول: وهو أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. إذن الكلب الذي يمكن أن تصيد به يشترط فيه أن يكون معلم. كيف تعرف أنه معلم؟ كيف يثبت كونه معلم؟ بهذه الثلاثة الشروط: أنه إذا أرسلته يذهب، وإذا زجرته ورددته يرجع، وإذا صاد لا يأكل وإنما يقتل ويمسك. فهذا هو المعلم من الكلاب. فإن صدت بكلب هذه صفته، ما هي صفته؟ إذا أرسلته يذهب، وإذا دعوته يرجع، وإذا قتل لم يأكل. فهذا الكلب معلم، يجوز أن تأكل، تأكل إيش؟ ما صاده صيده. طيب والطير؟ الطير كيف يكون الطير معلم؟ الطير معلم بنفس الشروط، لا بأقل. إذا أرسل يذهب، وإذا دعي يرجع. أما قضية الأكل فلا، فإن الطير لا يتعلم أن لا يأكل، لازم إذا قتل يأكل، ما نستطيع أن نعلمه عدم الأكل. فهمت عليه؟ إذن لو أن الكلب أكل هذا لا، معناه غير معلم، معناه أكل لنفسه. وأما الطير إن أكل فلا يضر، يعتبر لا بأس، هو معلم. أهم شيء إنه يرسل أو يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر. طيب الآن كم ذكرنا شرطا من شروطي الصيد؟ ذكرنا شرطين. ما هو الشرط الأول؟ كون الصائد أهلية، أهليته يعني أهلا، يعني أهلية الصائد. والثاني الآلة، وفصلنا في الآلة إن الآلة نوعان: إما جارح معلم، وإما آلة حادة. انتقل إلى الشرط الثالث. الشرط الثالث في الصيد ما هو؟ هل هو نفسه اللي في الذكاء؟ ما هو الذي في الذكاء تذكرون؟ قطع الحلقوم والمريء. لا، هنا شيء ثاني. قال: وإرساله وإرسالها، وإرسالها يعني إيش؟ أيه الآلة إرسالها قاصدا، إرسالها قاصدا، يعني لو انفلت مثلا، لو انفلتت الرصاصة من البندق فأصابت، أو انفلت الكلب بنفسه بدون ما ترسله، فهل هذا يعتبر صيد؟ لا، لو انطلقت الرصاصة بدون عمد بدون قصد فأصابت صيد، لا لا يعتبر صيد لأنه لم يرسل. أو الكلب انطلق من نفسه بدون أن ترسله لا يرسل، وإرسالها قاصدا هذا الثالث، فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. لماذا لم يحل؟ لأنه في شرط اختل، ما هو؟ قصد الإرسال. طيب، لكن هنا فيه صورة يعني يمكن أننا نتنبه لها، ما هي؟ نعم، يقولون لو أن الكلب انطلق خلف الصيد فزجرته أو حثيته على السعي فزاد، فالآن يجوز لك أن تأكل لأنه فزاد في سعيه، لأنه معناه كونه زاد في سعيه الآن معناه أنه هو الآن أصبحت أنت المرسل له. لكن المسألة اللي يذكرها المصنف يقصد بها ماذا؟ إذا كان انطلق من نفسه وقتل فلا. طيب، إذا عرفنا الشرط الثالث، الشرط الثالث اختلف عن شروط الذكاء. الرابع، ما هو الشرط الرابع في الذكاء؟ التسمية. طيب، وهنا كذلك التسمية. قال والتسمية، وهذا الرابع، عند رمي أو إرسال ولا تسقط بحال. اختلفت التسمية هنا عن التسمية هناك، هناك تسقط في حال، ما هو؟ النسيان، وهنا لا تسقط. قال وسن تكبير معها، سن تكبير مع التسمية، وكذلك هناك التكبير سنة. قال المصنف ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه. من أعتق بعيرا، من أعتق صيدا ترك صيد، أو أرسل بعير أو غير بعير، أرسل شاه تركها، هل تخرج من ملكه؟ الجواب لا، لا تخرج من ملكه. ذكره ابن حزم إجماعا، قال ابن حزم هذا هو الإجماع. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ قال المصنف باب الأيمان، اكتبوا تعريف الأيمان. الأيمان توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم، توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. الآن لما يقول الإنسان والله لقد ذهبت، هو يؤكد الكلام الذي قاله بشيء معظم وهو الله سبحانه وتعالى، وله صيغة مخصوصة وهي صيغة اليمين. قال المصنف تحرم بغير الله، يعني يحرم، تحرم الأيمان لغير الله تبارك وتعالى. إذن معنى هذا أنها تحل بالله سبحانه وتعالى. إذن تحرم بغير الله، اكتبوا عند كلمة الله واحد أو صفة من صفاته. إذن ما الذي يجوز الحلف به؟ الحلف بالله أو صفة من صفاته أو القرآن، ثلاثة يمكن يحلف إنسان بالله، يحلف بصفة من صفات الله أو بالقرآن الكريم. فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة. قال المصنف إذا حلف الإنسان وحنث، يعني إيش حنث؟ حنث يعني خالف اليمين. إذا حلف على الترك الحنث ما هو؟ يكون بالفعل، وإن حلف على الفعل الحنث يكون بإيش؟ بالترك. قال ولوجوبها أربعة شروط، وجوب الكفارة لها أربعة شروط. قال قصد اليمين، قصد عقد اليمين، هذا واحد، قصد عقد اليمين هذا هو الشرط الكم؟ الأول. كيف قصد عقد اليمين؟ يعني عندما قال والله قصد اليمين فهذا حلف، لكن لو لم يقصد اليمين يسمى يمين لغو، لا تنبني عليه كفارة. طيب لو ما قصد، لو لم يقصد اليمين، ما الذي يترتب عليه؟ يمين الإيش؟ يمين اللغو. ما هو يمين اللغو؟ أن يقول لا والله بلا والله بدون أن يقصد الحلف اليمين، وهذا موجود في كلام الناس، تفضل لا لا والله، لا والله إيش تفضل، لا والله. الآن هو يحلف يعني ينبني عليه أنه لو ما دخل، فلو دخل معناه أنه سيكفر، لا هو الآن لا يحلف، هو يردد كلمة والله بدون أن يقصد اليمين، واضح؟ يسمى هذا يمين لغو. وليس بمحمود. الأولى الإنسان أن لا يتعود هذا. قال قصد اليمين اثنين، وكونها على مستقبل، هذا الثاني، وكونها على مستقبل. إذن يقصد يمين على مستقبل، لكن لو كانت على ماضي فهذا ليست منعقدة، لأنه إما أن يكون يمينه صادق فيها أو كاذب، فإن كان صادقا فهو يمين بر، وإن كان كاذبا فهو يمين غموس. قال كونه على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس. إذن قوله فلا تنعقد على ماضي، ضعوا هذا بين قوسين، وهي الغموس، هذا تعريف لليمين الغموس. نقف هنا لنكمل بعد ذلك الشروط كاملة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.